وخرج من مكة وهو ينظر إليها حزيناً، قال: والله إنك أحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منها ما خرجت منها أبداً. وانطلق يحفظه الرب عز وجل. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام، هدياً يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام، هدياً يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء. لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين، والله جل جلاله صلى عليه وسلم. لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين، والله جل جلاله صلى عليه وسلم، صلى عليه وسلم. ذاك الذي رب العلا صلى الله عليه وسلم.